بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الخميس الموافق للتاسع عشر من الشهر الخامس من عام 46 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم، الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى، والسورة هي سورة الذاريات. سورة الذاريات من السور المكية التي تعالج قضايا العقيدة بالتحديد والتركيز، قضية الإيمان باليوم، قضية الإيمان بالله وحده لا شريك له، توحيد ومعرفة الرب ومعرفة ما يجب على المؤمن تجاه ربه، وكذلك الحديث عن الإيمان باليوم الآخر، تركيز على الإيمان بالبعث والجزاء والجنة والحساب. ثم السورة تسوق عددا من قصص الأنبياء وقصص الأمم الماضية وما جرى لهم. السورة تدور حول الرزق وأن الله هو الذي يرزق العباد، وأن هناك أسبابا للرزق، ومن أمثلة رزق الله عز وجل ما ذكره الله سبحانه وتعالى في أنه وهب لإبراهيم الذرية الطيبة. نلاحظ كلمة الرزق تتكرر في السورة في قوله تعالى: في السماء رزقكم وما توعدون، حديثها عن الرزق في أولها في القسم لما قال: والمقسمات أمرا، ثم في آخرها لما تحدث سبحانه وتعالى عن أن من أقوى أسباب الرزق هو توحيد الله وإفراده بالعبادة، لما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. ثم ذكر بعدها قال: ما أريد منهم بالرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يتضح لك الأمر أكثر وأكثر في عندما نقرأ هذه السورة ونقرأ ما ذكره الإمام ابن أبي زمانين في تفسيره وما ينقله عن السلف. طيب، نبدأ على بركة الله في السورة، تفضل. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير سورة والذاريات، وهي مكية كلها. قوله تعالى: والذاريات ذروة، وهي الرياح ذروها جريها، فالحاملات وقرا السحاب، فالجاريات يسرا السفر تجري بتيسير الله، فالمقسمات أمرا الملائكة. قال محمد: يقال ذرت الريح تبرو ذروا إذا فرقت التراب وغيره فهي ذارية، وفي لغة أخرى أذرت فهي مذرية ومذريات للجماعة. ومعنى فالحاملات وقرا أن السحاب تحمل وقرا من الماء. ورأيت في تفسير ابن عباس أن معنى فالمقسمات أمر أن الله قسم للملائكة الفعل. قال: هي أقسم بهذا كله، إنما توعدون لصادق صدق، يعني يوم البعث، وإن الدين الحساب لواقع لكائن، والسماء ذات الحبك، تفسير ابن عباس يعني استواؤها، وتفسير غيره مثل حبك الماء إذا هاجت الريح، ومثل حبك الزرع إذا أصابته الريح. قال محمد: الحك عند أهل اللغة الطرائق، الإناء القائم إذا ضربته الريح فصار فيه طرائق له حبك، وكذلك الرمل إذا هبت عليه الريح فرأيت فيه الطرائق فذلك حبكه، واحدها حباك مثل مثال ومثل، ويكون واحدها أيضا حديكة مثل طريقة وطرق. إنكم الذي قول أي اختلاف من البعث يؤفك عنه من أفك، يصد عنه من صد عن الإيمان به، قتل أي لعن الخراصون الذين يكذبون بالبعث، وذلك منهم تخرص الذين هم في غمرة أي في غفلة، وقيل في حيرة ساهون لا هنا لا يتكون. قال محمد: تقول تخرص على فلان الباطل إذا كذب، ويجوز أن يكون الخراصون الذين يتظنون الشيء لا يحقونه فيعملون بما لا يدرون صحته. يسألون أيان يوم الدين، أي متى يوم الدين، وذلك من استهزاء ومتكذيب، أي لا يكون. قال الله يومهم على النار يفتنون يحققون بها. قال محمد يوم منصوب بمعنى يقع الجزاء، يومهم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم حريقكم هذا الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا لما كانوا يستعجلون في العذاب في الدنيا استهزاء وتكذيبا. قال محمد يقال الحجارة السود التي يحرق بها قد احترقت بالنار الفتيل. وقوله تعالى إن المتقين في جنات وعيون وهي الأنهار آخرين ما آتاهم أعطاهم ربهم في الجنة. قال محمد آخرين نصب على الحال، المعنى في جنات وعيون في حال أخذهم ما آتاهم ربهم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، في تفسير الحسن كانوا لا ينامون منه إلا قليلا، وبالأسحار هم يستغفرون. قال يحيى عن خالد العزيز الرقاش عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله إن من أحب أحبائي إلي المشائين إلى المساجد المستغفرين بالأسحار المتحابين فيه أولئك الذين إذا أردت أهل الأرض بسوء فذكرتهم صرفت عنهم بهم. قال محمد قوله ما يهجعون جائز أن تكون ما مؤكدة صلة، وجائز أن يكون ما بعدها مصدرا، المعنى كانوا قليلا من الليل هجوعهم. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، السائل الذي يسأل، والمحروم في تفسير حسن المتعفف القاعد في بيته الذي لا يسأل. قوله وفي الأرض آيات، أي فيما خلق الله فيها آيات للموقنين. وفي أنفسكم، أي في بدء خلقكم من تراب، يعني آدم ثم خلق نسله من نطفة، أفلا تبصرون، يقول للمشركين. وفي السماء رزقكم، المطر فيه أرزاق الخلق، وما توعدون، تفسير بعض يعني من الوعد والوعيد من السماء. فورب السماء والأرض إنه أقسم بنفسه إن هذا القرآن لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال محمد من نصب مثل فجائز أن يكون على التوكيد، بمعنى إنه لحق حقا مثل نطقكم. طيب بارك الله فيك. هذه السورة وهذه بداياتها افتتح الله سبحانه وتعالى بالقسم، والله سبحانه وتعالى لما يقسم لا يقسم إلا بعظيم، ولا يقسم إلا لأمر له أهمية وله عظمة، فأقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور على أن الدين لواقع، والمراد بالدين هنا هو اليوم الآخر، كقوله تعالى مالك يوم الدين، وكقوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين. وقال بعضهم في تفسيره أن المراد بالدين لواقع الشرع أو الوحي أو هذا الدين وهو دين الإسلام، ولكن أكثر المفسرين على أن المراد بالدين هنا هو الشرع. يقول هنا هو في أكثر من قسم، يقول والذاريات ذروا، أقسم الله بالذاريات. ونحن مثل ما ذكرنا لكم أن السورة تدور حول الرزق، وحديث القرآن أو حديث السورة عن الرزق، فمن أسباب الرزق الرياح، إذا هبت الرياح لواقح، الرياح تلقح السحاب فينزل المطر، وتلقح الأشجار، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء، فالرياح سبب بإذن الله. قال الله سبحانه وتعالى أقسم الله بالذاريات ذروة، والذاريات كما قال المؤلف هنا هي الرياح تذر التراب ونحوه. قال فالحاملات وقرا، فإذا ذرت وهبت كانت سببا في تلقيح السحاب. قال فالحاملات وقرا، أي السحاب، ومعنى وقرا من الوقر وهو الثقل، أوقر الشيء إذا أثقله. يقول فالحاملات وقرا، أي الحاملات السحب، السحاب قبل أن يلقح خفيف تجده يعني أحيانا يعني يكون فوق أعالي الجبال ونحوه، ثم إذا لقح ثقل بالماء فأصبح حاملا بالماء، ثم ينزل الله الماء منه. يقول هنا: فالمقسمات أمرا، أي كيف تقسم الأرزاق، أرزاق الشرع والهدايات وأرزاق العباد والأمطار ونحوها. يقول المؤلف هنا: أقسم، أي أن الله قسم للملائكة الفعل، يعني كل هذا داخل تقسم، هي الله قسم لها أفعالها وأعمالها، وهي تقسم الأرزاق ونحوها، وتقسم ما يأمرها الله به من الأمور. قال: إنما توعدون لصادق، أي أن الذي توعدونه وهو بعث الناس من قبورهم ومجازاتهم ومحاسبتهم ومجازاتهم ومصيرهم إلى جنة أو نار، هذا الذي توعدون لواقع لصادق، بأن محمد أخبركم بهذا الخبر والوحي أخبركم وهو صدق. قال: وإن الدين، قال الحساب، الدين من دان يدين إذا حاسب، كما تدين تدان، أي كما تحاسب تحاسب. قال: وإن الدين لواقع، أي لكائن. هذا جواب القسم، لما أقسم الله بالداريات والحاملات السحب والجاريات التي ذكرها المؤلف بقوله السفن تجري، الجاريات السفن، وقيل هي السحب تجري في السماء، فأقسم بالجاريات والمقسمات وهي الملائكة، هذه أربعة أمور: الداريات والحاملات والجاريات والمقسمات. لما أقسم بهذه الأمور أقسم على أي شيء؟ على أن يوم الآخر هو يوم حق وصدق وواقع، وأن الحساب واقع. ثم أقسم مرة أخرى سبحانه وتعالى فقال: والسماء ذات الحبك، أقسم بالسماء لعظمها ولجمالها وحسنها وبهائها. ومعنى الحبك يقول هنا استواؤها، ويقال مثل حبك الماء إذا هاجت الريح، ومثل حبك الزرع إذا أصابته الريح. ما معنى الحبك؟ قيل هي الطرق التي تكون في السماء، مثل الطرق التي تكون في الماء، والطرق التي تكون في الرمل، أحيانا ترى الرمل إذا هبت الريح جعلته مثل الطبقات، والماء إذا هبته الريح جعلته كالطبقات. فالسماء كذلك، السماء فيها طرائق جميلة حسنة. يقول هنا: قال محمد، أي ابن أبي زمنين، الحبك عند أهل اللغة الطرائق، الإناء القائم إذا ضربته الريح فصارت فيه طرائق له حبك. وكذلك الرمل إذا هبت عليه الريح فرأيت فيه الطرائق، فكذلك حبكه واحدة واحدة واحدها حباك، مثل ومثال. وهناك أقوال أخرى في معنى الحبك، بعضهم يقول حبك من حبك الشيء وهو إتقانه وضبطه، في السماء قد أتقن الله صنعها وجعلها جميلة محبوكة، كما تقول حبكت الشيء، وإذا أتقنته. فكل هذا يعني يعود إلى هذا المعنى. طيب، لما أقسم الله السماء ووصفها بجمالها وحسنها وبهائها، السماء ذات الحبك، قال: إنكم لفي قول مختلف. يقول: إنكم أيها المشركون في موقف مختلف. ما هو الاختلاف هذا؟ الاختلاف يحتمل أنه اختلاف في البعث والجزاء والجنة واليوم الآخر، منكم مصدق ومنكم مكذب، أو اختلافهم في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم مصدق به ومنهم مكذب به، أو اختلافهم في القرآن، هل هو حق من عند الله أو كذب من عند محمد. المؤلف اختار أن المراد به هنا اختلافهم في البعث بين مصدق ومكذب، وهذا يؤيده أيضا القرآن، حيث قال الله سبحانه وتعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. فهم بين مصدق ومكذب، والنبأ العظيم على القول الراجح أنه اليوم الآخر، لأن الله سبحانه وتعالى ساق في سورة النبأ أخبار هذا اليوم، أخبار هذا اليوم. طيب، قال هنا إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. ما معنى يؤفك؟ الأصل في الإفك الصرف، تقول أفك فلان إذا صرف، يعني معناها أفكته عن كذا، أفك إذا صرف، يأفك أفك إذا صرف، وتطلق ويراد بها الكذب، تقول أفاك أثيم إذا كان كثير الكذب، فلأنه ينصرف عن الحق إلى الباطل. وأصل كلمة الأفك الإفك هو الكذب، شدة الكذب، إن الذين جاءوا بالإفك، يعني أشد أنواع الكذب، أشد درجات الكذب، لأنهم ينصرفون عن الحق ويصرفون الناس عن الحق. وهنا قال يؤفك أي يصرف عنه من صرف، ويصد عنه من صد عن الإيمان. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. لماذا يؤفك؟ لأن لما لم يقبلوا الحق وعاندوا وأصروا على كفرهم وضلالهم صرفهم الله عن قبوله، وجعلهم في ظلمات لا يبصرون وفي غيهم يعمهون. فكل من عرف الحق ثم أعرض عنه جازاه الله بأن يعرض عنه، يعرض عنه ويصده ويجعله في ضلال مبين. يؤفك عنه من أفك. ثم قال سبحانه وتعالى قتل الخراصون. قتل، الأصل في القتل إزهاق الروح، هذا هو المعنى اللغوي، لكن يطلق ويراد به اللعن، فتقول قتل الإنسان ما أكفره، أي لعن، قاتله الله أي لعنه الله، فهي تأتي بمعنى اللعن. وهنا قال قتل الخراصون أي لعنوا. وما المراد بالخراصين؟ قال الخراصون الذين يكذبون بالبعث، وذلك منهم تخرص، يعني التخرص الحجز والظن وعدم القبول والتردد في الشيء. فهؤلاء لما كذبوا بالحق، مع أن الواجب عليهم أن يؤمنوا به لأنه يوم لا ريب فيه ولا شك، والله أخبر به وذكر الأدلة الدالة على وقوعه العقلية والشرعية، فلماذا أنتم في شك من البعث، وشك من وحدانية الله، وفي شك من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن؟ فلعنهم الله وطردهم بسبب تخرصهم. ثم وصفهم قال الذين هم في غمرة ساهون. الغمرة كما قال المؤلف الغفلة، فلان مغمور أي قد غمره شيء حتى أبعده وأغفله عن هذا، عن حقيقة ما يجب أن يكون عليه. فهم لما شكوا وظنوا ولم يتيقنوا جعلهم الله في هذه الغفلة، كما قال سبحانه وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فهم في غمرة وفي غفلة، وقيل في حيرة، يعني في تردد، في حيرة وتردد، لا يدري أين يذهب. قال الذين هم في غمرة ساهون، أصابت الغمرة مثل السكرة، وساهن عن ساهن أي لاهن، لا مشتغل بغير ما أمر أن يكون عليه، في غفلة، في لعب، في لهو، لا يدري ما, ما, ما, ما حاله إلا وقد أصابه الموت أو نزلت به العقوبة. قال لا هون قال قال قال محمد هنا تقول تخرص أو تخلص على فلان الباطن إذا أو تخرص إذا كذب إذا كذب أو إذا كذب. ويجوز أن يكون الخراصون قال الذين يتظنون أو يظنون الشيء لا يحقونه فيعملون بما لا يدرون صحته. يعني كلها تدور حول الظن والحدس والشك والتردد. وهذه حال من حال المشركين الكافرين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. جواب قوله تعالى قسم قال لما أقسم الله بالسماء قال والسماء ذات الحبك جوابها إنكم أيها المشركون لفي قول مختلف، ثم بين مواقفهم وأسباب أيضا اختلافهم. طيب يقول هنا يسألون أيان يوم الدين، أي يسألون متى يوم القيامة. هل هم يسألون على وجه الأحقية والصدق وأنهم يبحثون عنه حتى يصلوا إليه، ولا يسألون على وجه الاستهزاء والسخرية وعدم التيقن؟ قال هنا يسألون عن يوم القيامة على وجه الاستهزاء والكذب، مثل قول تعالى ويقولون متى هذا الوعد الذي كنتم توعدون، أو متى يعني هم يسألون على وجه السخرية متى هذا الوعد، متى يا محمد تقول يأتيكم العذاب وتأتيكم الساعة ويأتيكم كذا، ما رأينا شيئا. فهم يسألون على وجه الاستهزاء. رد الله عليهم برد قوي قال أنتم تستهزئون وتسخرون، يوم أنتم على النار تفتنون أي تحرقون. والفتنة أصلها الامتحان، ومن معانيها الامتحان بالإحراق بالنار. يقال فتن الحديد أو فتن الذهب إذا أحرقه بالنار. ومما يدل على ذلك قوله تعالى سبحانه وتعالى قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فتنوهم بإحراقهم في الأخدود. وقال هنا يحرقون بها، يومهم على النار يفتنون أي يحرقون بالنار. هذا رد قوي عليهم لما شكوا وترددوا وسألوا عن يوم الآخر. أخبرهم الله بأن مآلهم وعقوبتهم النار، ويقال لهم على وجه التوبيخ والتقريع ذوقوا فتنتكم، ذوقوا هذا العذاب وهذا الحريق الذي كنتم به تستعجلون. تقولون متى يا محمد هذا الذي كنتم تستعجلون به جاءكم. كانوا يستعجلون بالعذاب في الدنيا استهزاء وتكذيبا، فجاءهم هذا العذاب الذي ينتظرونه. طيب لما أخبر عن مآل هؤلاء الكفار المستهزئين أخبر عن مآل المتقين الصالحين وما أعد الله لهم في جنات النعيم، وما هي صفاتهم التي أهلتهم وجعلتهم يصلون إلى هذه المنزلة؟ قال الله سبحانه وتعالى إن المتقين. وتلاحظ يعني دائما القرآن يذكر مقابل الكفر والطغيان والاستهزاء والاستكبار يقابله التقوى، صفة المتقين. والتقوى هي الخوف من الله، الخوف من الله. التقوى هي أن تخاف الله عز وجل فتبادر بفعل أوامره وترك نواهيه فتحقق ما يريده الله منك. يقول إن المتقين في جنات وعيون، هذا خبر من الله سبحانه وتعالى بوعده الكريم لعباده المتقين بأنهم في جنات، كما أن هؤلاء في النار يفتنون هؤلاء في جنات وعيون. والجنات القصور والحدائق التي تنتظر عباد الله، تنتظر عباد الله المتقين. والعيون كما فسرها المؤلف قال هي الأنهار، الأنهار أو العيون، العيون والأنهار نهر والعيون هي منبع الماء. قال آخذين ما آتاهم ربهم، ما آخذين ما أعطاهم ربهم من النعيم، من الفواكه في الأطعمة ومن المشارب المختلفة وسائر النعيم الذي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أعطاهم الله ومكنهم وملكهم هذا النعيم العظيم. يقول إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. بدأ يذكر أسباب فوزهم بجنات النعيم وأسباب يعني كونهم من المتقين. ما هي؟ قال أنهم كانوا قبل ذلك محسنين. والإحسان ما هو؟ هو إتقان الشيء، إتقان الشيء. فيقال فلان أحسن عمله إذا أتقنه. والمراد بالإحسان هنا هو إحسانك مع رب العالمين في عباداتك وإحسانك مع الخلق. فالمحسن من أحسن عبادته مع ربه، أحسن صلاته وأحسن سريرته وأحسن صيامه وأحسن سائر عباداته مع الله، بمعنى أتقنها وقام بها حق القيام وأداها حسب ما يريده الله سبحانه وتعالى، وأحسن إلى عباد الله المتقين بأن يحسن إليهم بما يحتاجون إليه من حوائج ويقف معهم ويعينهم بما يحتاجون إليه. فهذا معنى. ولذلك الله أخبر أنه مع عباده المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولاحظ أنهم هنا جمعوا بين التقوى والإحسان، اتقوا وهم محسنون. ثم أخبر شيء من وجوه الإحسان، فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يقول المؤلف هنا كانوا لا ينامون من الليل إلا قليلا، والهجعة هي النوم، هي النوم. فيقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يقومون قليل من الليل ما يهجعون، ساعات قليلة ينامونها، أما الكثير فإنهم تجدهم قياما لله، أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ثم أخبر أيضا عن حالهم أنهم إذا قاموا الليل في الصلاة وأحيوا ليلهم بالصلاة والعبادة والدعاء والذكر، يجعلون آخر أوقاتهم وهو السحر وقت الاستغفار، لأن هذا الوقت هو وقت استغفار وطلب من الله المغفرة، لأن الله ينزل في الثلث الأخير، يقول هل من مستغفر فأغفر له، فهذا وقت الاستغفار. ولأن الإنسان دائما يجعل آخر عباداته استغفارا، كما أنه يعني في الصلاة إذا سلم يستغفر ثلاثا، وفي الحج ثم أفيض من أفاض ثم واستغفر الله، فآخر العبادات يكتم استغفار، لأن الاستغفار يرقع ما حصل فيها من نقص. شوف قال هنا وبالأسحار هم يستغفرون، في آية أخرى قال والمستغفرين بالأسحار، فيكثر من الاستغفار في هذا الوقت، لأنه سبب لقبول العبادة. ما معنى كلمة ما في قوله ما يهجعون؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فقال ما هنا يجوز أن تكون مؤكدة يعني صلة، مثل ما يقول بعض النحاة زائدة، يعني كانوا قليلا من الليل يهجعون، يعني يهجعون. وقيل إنها مصدر، كانوا قليلا من الليل هجوعهم، مصدر هجوعهم، هذا كله جائز، لكن الوجه الثاني يعني هو الأقرب، كانوا قليلا من الليل هجوعهم، أي أن نومهم قليل، هذا معناه. قال كانوا قليلا وفي أموالهم. شوف هذا الإحسان، الأول مع الله في العبادة، وأشرفها الصلاة، وأفضل الصلاة قيام الليل بعد الفريضة. وهنا لما ذكر الإحسان مع ربهم وعباداتهم ذكر الإحسان مع الخلق، فقال وفي أموالهم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، يجعلون جزءا من أموالهم صدقة للمحتاجين، وهم يحسنون إلى الخلق. والمراد بالسائل من يسأل ويطلب من الناس ويتعرض لهم في الطرقات، والمحروم هو المتعفف الذي يبقى في بيته ليس عنده شيء ولكنه متعفف لا يسأل الناس، إن عرفه الناس أعطوه وإن لم يعرفوه بقي على ما هو عليه. فذكر الله معنى الإحسان، ثم قال سبحانه بعد ذلك: وفي الأرض آيات للموقنين. يقول: انظروا في الأرض وتأملوا ما فيها من آيات عظيمة، والفتوا أنظاركم إلى هذه الأشياء. وفي الأرض آيات للموقنين، لمن أيقن، واليقين أعلى درجات العلم، يعني هم في الأرض يعني يتفكرون ويتأملون، يتأملون وتفكرون على علم ويقين، فهم مع ربهم عبادات ومع الخلق إحسان، وأيضا حالهم دائما التفكر والتأمل. قال: وفي أنفسكم، أي في خلقكم في بدئه ومراحله، وتأمل أيضا في خلقته، تأمل في النظر والبصر والسمع والكلام واللسان والجوارح وخلقة الإنسان وأجهزته الداخلية، تأمل في نفسك. يقول: وفي أنفسهم أفلا يبصرون، لماذا لا يبصرون في أنفسهم فيتفكرون؟ فهذا يدلهم على وحدانية الله، على وحدانية الله، وأن الله هو الخالق، وأن الله هو المستحق العبادة. فلما لفت أنظارهم إلى الأرض وما فيها من آيات، لفت نظرهم إلى أنفسهم، أن ينظروا فيه ويتأملوا في أنفسهم، ثم لفت أنظارهم إلى رزقهم، يعني مثل ما أن الله خلقكم رزقكم، قالوا: في السماء رزقكم، قال: المطر. وما توعدون، قال أيضا: في السماء ما وعدكم الله من الأرزاق وغيرها. ثم أقسم سبحانه وتعالى، وهذا هو القسم الثالث، أقسم بنفسه فقال: فورب السماء والأرض إنه، أي هذا القرآن وهذا الخبر وما جاء في هذه السورة وغيرها لحق، مثلما أنكم تنطقون، مثلما أنك تتكلم وتصدق بأنك تتكلم وعندك يقين بأنك أنت المتكلم، فكذلك هذا الوعد وهذا الخبر والقرآن تصدق به. طيب، بعد هذه الآيات العظيمة والتوجيهات والتذكير والوعظ والوعد والوعيد، تنتقل السورة إلى ذكر شيء من قصص القرآن، وبدأها الله سبحانه وتعالى بقصة إبراهيم، ثم لوط، ثم موسى مع فرعون، ثم قصة عاد وثمود ونوح. طيب، نبدأ بأتوكل على الله. تفضل أقرأ. لقوله تعالى: هل أتاك، أي قد أتاك، حديث ضيف إبراهيم المكرمين عند الله بالمنزلة والقربة، يعني الملائكة الذين نزلوا به فبشروه بإسحاق، وجاءوا بعذاب قوم لوط إذ دخلوا عليه بصورة الآدميين، فقالوا سلاما، أي سلموا عليه، قال سلام رد عليه قوم منكرون، أنكرهم حين لم يأكلوا من طعامه. قال محمد: قالوا سلاما منصوب بتقدير سلمنا عليك سلاما، وقوله قال سلام مرفوع بمعنى سلام عليكم، ويجوز أن يكون على معنى أمرنا سلام. قوله فراغ فمال إلى أهله فجاء بعجل سمين فلم يأكله. قال محمد: معنى راغ عجل إليهم في خفية. قالوا: ولا يكون الرواغ إلا أن تخفي مجيئك وذهاب. قال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا: لا تخف، بشروا بغلام عليم إسحاق. قال محمد: أوجس معناه أضمر. فأقبلت امرأته في صرة، يعني صيحة، فصكت وجهها جبينها وقالت: عجوز عقيم. قالت ذلك تعجبا، أي كيف تلد وهي عجوز. وقال محمد: عجوز مرفوع بمعنى أنا عجوز، ويقال عقمت المرأة عقما وعقما فهي بينة العقومة، ورجل عقيم أيضا. قالوا كذلك قال ربك، أي تلدي غلاما اسمه إسحاق. قال فما خطبكم أي فما أمركم؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين مشركين يعنون قوم لوط لنرسل عليهم حجارة من طين. قال ها هنا من طين. وقال في آية أخرى من سجيل. قال محمد تفسير ابن عباس من سجيل من آجر مسومة معلمة أنها من حجارة العذاب كان في كل حجر منها مثل الطابع. فأخرجنا فأنجينا من كان فيها في قرية لوط من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين يعني أهل بيت لوط في القرابة ومن كان معه من المؤمنين. وتركنا فيها أي في إهلاكنا إياها آية للذين يخافون العذاب الأليم فيحذرون أن ينزل بهم ما نزل بهم. وفي موسى أي وتركنا في أمر موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين بين فتولى بركنه قال الكلب يعني بجنوده. وقال ساحر أو مجنون يعني موسى. قال محمد المعنى هذا ساحر أو مجنون. فنبذناهم في اليم في البحر وهو مليم مذنب وذنبه الشرك. قال محمد يقال ألام الرجل إذا أتى بذنب يلام عليه. وفي عاد أي وتركنا في عاد أيضا آية وهي مثل الأولى إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم التي لا تدع سحابا ولا شجرا وهي الدبور ما تذر من شيء أتت عليه إما مرت به وهو الإنسان إلا جعلته كرميم الشجر. وفي ثمود وهي مثل الأولى إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين إلى آجالكم بغير عذاب إن آمنتم وإن عصيتم عذبتم. فعتوا عن أمر ربهم تركوا أمره فأخذتهم الصاعقة العذاب وهم ينظرون إلى العذاب فما استطاعوا من قيام في تفسير السد فما أطاقوا أن يقوموا للعذاب وما كانوا منتصرين ممتنعين. وقوم نوح الآية. قال محمد من قرأ قوم نوح بالنصب فعلى معنى فأخذناه وجنوده وأخذنا قوم نوح. طيب بارك الله فيك. طيب شوف هذه القصص التي ذكرها الله سبحانه في هذه السورة ابتدأها بقصة إبراهيم عليه السلام وافتتحها بالاستفهام الذي يفيد التشويق هل أتاك مثل ما قال هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين وهل أتاك نبأ الخصم هذا معناها التشويق يعني هل سمعت بهذا أو نخبرك. فقال الله هل أتاك يعني إذا لم يأتك نحن نخبرك بقصتهم. قال هنا ضيف إبراهيم المكرمين من هم؟ هم الملائكة الذين جاءوا لإبراهيم ليبشروه بإسحاق وليخبروه بإهلاك قوم لوط. قال هنا ضيف إبراهيم المكرمين ضيف مفرد والمكرمين جمع. كيف يوصف المفرد بالجمع؟ نقول ضيف مصدر والمصدر يبقى على ما هو عليه في حالة الإفراد والتثنية والجمع. طيب قال إذ دخلوا أي حينما وقت دخلوا عليه يعني جاءوه ضيوفا فدخلوا عليه. قيل إن إبراهيم كان كريما وكان يفتح بابه للضيوف فجاءوا ودخلوا عليه وسلموا فقالوا سلاما فرد عليهم قال سلام. ورده أقوى لأن رده بجملة اسمية وهم جملة فعلية والاسمية أقوى. هم قالوا سلمنا سلاما وقال عليكم سلام. قوم منكرون أنكر منهم يعني لم يعرفهم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين هذا من كرمه. والروغ أو الروغان هو الذهاب بسرعة وخفية فذهب بسرعة وخفية من عندهم فجاء بعجل سمين يعني جاء بعجل قد طبخ كما قال سبحانه وتعالى في سورة هود قال بعجل حنين أي طبخ على حجارة. وسمين هنا لأنه طيب يعني هذا العجل وكان صاحب بقر فجاء لهم وقدم لهم ذلك. وفي هذا لفتة وهو أن الضيف إذا أتاك ينبغي أن تقدم له هذا التكريم لا أنك تقول له تعال تفضل كما يفعله الناس في هذا الوقت الحاضر. لا الأصل أنك تقدم وتضع الشيء بين يديه. طيب قال فقربه إليهم أي أدناه منهم، فقال ألا تأكلون؟ لما رآهم لا يأكلون استغرب وتعجب، فقال ألا تأكلون؟ واستنكر، وهم ملائكة لا يأكلون، فخاف منهم، أوجس منهم خيفة، كيف ضيوف ويأتون إليه ويقدمهم الطعام ويكرمهم ثم هم لا يأكلون؟ فخاف منهم. شوف قال فأوجس، أي أضمر في نفسه الخوف، كما قال تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى. قال ألا تأكلون؟ هذا يعني تعجب منهم، تعجب منه لهم، ألا تأكلون؟ فقالوا لا تخف، نحن ملائكة. وأخبروه، ثم بشروه بغلام عليم، والغلام العليم المبشر به هو إسحاق كما هو معلوم. فأقبلت امرأته سارة في صرة، قال المؤلف الصرة هي الصيحة، والصر هو الصوت، ريح فيها صر أي فيها صوت، والصرة الصيحة، يعني صرخت لما سمعت عجوز قد بلغت ما بلغت من السن وهي عقيم أصلا في شبابها تأتي وتحمل، لذلك استعجبت تعجبت، فصكت وجهها كما يفعله النساء من التعجب، يعني جمعت بين أمرين صرخة ولطمة، وتكلمت أيضا، قالت أخبرت عن حالها، قالت عجوز، أي أنا عجوز أو هي عجوز عقيم، يعني عجوز وعقيم ثم تأتي، فعجبا لهذا الأمر. قالوا كذلك قال ربك، أي مثل ما قلنا لك، هذا أمر الله وخبره من السماء أنك تبشر بهذا وتحمل زوجتك بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. لما عرف الحقيقة والبشارة قال أنتم ما خطبكم؟ لماذا جئتم؟ فأخبروه، قال أرسلنا إلى قوم مجرمين وهم قوم لوط، لنرسل عليهم حجارة من طين، هنا قال طين، وفي سورة أخرى سجيل، فالسجيل هو الطين أو الطين المطبوخ كما قال الآجر، قال مسومة أي معلمة على كل شخص اسمه، فيأتيه هذا الحجر فيحرق، للمسرفين الذين أسرفوا على أنفسهم بالذنوب والمعاصي وبالفاحشة خاصة. قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، يعني أخرجناهم قبل العذاب، لأن الله أوحى إلى لوط أن يخرج، أن يخرج هو من معهم المؤمنين. يقول فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يعني لم يؤمن أحد من قومه إلا بناته، فحتى زوجته كافرة. قال ما معنى قوله من المؤمنين ثم قال من المسلمين، هل هناك فرق؟ قال الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، فإذا قال أخرجنا من كان فيها من المؤمنين دخل الإسلام معهم، وإذا قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين دخل الإيمان، فهي من باب التنويع. قال وتركنا فيها آية الذين يخافون العذاب الأليم، أي لما أهلكهم جعلهم آية لغيرهم وعبرة. قال لما ذكر قصة لوط ذكر قصة موسى، فقال وفي موسى، قال المؤلف وتركنا في موسى، كما قال وتركنا فيها، قال وتركنا في موسى أيضا حينما أرسله إلى فرعون بسلطان مبين بحجة فتولى بركنه، أي فرعون قال بركنه بقوته وجنوده واغتر بجنوده، وقال ساحر رد الحق، اتهم موسى بالسحر أو مجنون، فأخذه الله أي عاقبه حيث أغرقه في البحر وهو مليم، أي يلام على ما كان يفعل. طيب هذا كله واضح. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك وفي عاد، أي وتركنا في عاد آية عظيمة، وهو أن الله بعث إليهم هودا فكفروا به وردوا رسالته، فعذبهم بإرسال الريح عليهم، وهذه الريح مثل ما ذكر قال ريح عقيم أي لا خير فيها، قال لا تنبت ولا تنفع ولا تلقح ولا، قال هي الدبور، بل هي ما تأتي على شيء إلا أهلكته جعلته كالرميم كرميم الشجر أي المتكسر. قال وفي ثمود أي وأيضا وتركنا في ثمود وهم قوم صالح حيث قال تمتعوا حتى حين. أخبرهم صالح أنهم يتمتعون 3 أيام لما افتفروا به فعتوا عن أمر ربهم تركوا طاعة رسولهم وطاعة ربهم فأخذهم الله بالصاعقة والصيحة وهو العذاب صاح بهم جبريل فأهلكهم وهم ينظرون إلى العذاب فما استطاعوا من قيام أي ما عندهم قدرة على أن يردوا العذاب وما كانوا منتصرين. طيب ثم ذكر قصة نوح قال وفي نوح وقوم نوح من قبل أي من قبل هؤلاء الأقوام كلهم قوم نوح لأنه هو أول رسول. إنهم كانوا قوما فاسقين أي أهلكهم الله لفسقهم. طيب نواصل الآيات تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. وقوله تعالى والسماء بنيناها بأي يعني بقوة. قال محمد والسماء بنيناها المعنى بنينا السماء بنيناها وإنا لموسعون في الرزق والأرض فرشناها أي أيوة وفرشناها كقوله جعل لكم الأرض فراشا وبساطة ومهادة فنعم الماهدون. قال محمد والأرض فرشناها أي أيوة وفرشنا الأرض فرشناها وقوله فنعم الماهدون أي فنعم الماهدون نحن ومن كل شيء خلقنا زوجين. تفسير الكلب هو قوله وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى الذكر زوج والأنثى زوج لعلكم تذكرون أي لكي تذكروا فتعلموا أن الذي خلق هذه الأشياء واحد صمد جعلها لكم آية فتعتدوا ففروا إلى الله إلى دين الله. أمر الله النبي عليه السلام أن يقول لهم إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من قبل قومك يا محمد أي هكذا ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. قال محمد المعنى إلا قالوا هذا ساحر أو مجنون أتواصوا به على الاستفهام أي لم يتواصوا به لأن الأمة الأولى لم تدرك الأمة الأخرى. قال بل هم قوم طاغون مشركون فتول عنهم أي فأعرض عنهم وهذا قبل أن يؤمر بقتالهم فما أنت بملوم في الحجة قد أقمتها عليهم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إنما يقبل التذكرة المؤمنون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليقروا لي بالعبودية في تفسير ابن عباس. قال يحيى كقوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ما أريد منهم من رزق أي يرزقوا أنفسهم وما أريد أن يطعموا أحدا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الذي لا تضعف قوته فإن للذين ظلموا أشرفوا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم يعني من مضى قبلهم من المشركين في تفسير سعيد بن جبير الذنوب السجل. قال يحيى والسجل الدم عن يحيى عن تمام بن نجيح عن حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن غربا من جهنم وضع بالأرض لآذى حره ما بين المشرق والمغرب. قال تمام والغرب الدلو العظيم. قال محمد الذنوب في اللغة الحظ والنصيب وأصله الدلو العظيمة وكانوا يستقون فيكون لكل واحد ذنوب فجعل الذنوب مكان الحظ والنصيب. قال أبو ذؤيب لعمرك والمنايا غالبات لكل بني أب منها ذنوب. قوله فلا يستعجلون أي فلا يستعجلون بالعذاب لما كانوا يستعجلون به من العذاب استهزاء وتكذيبا. فويل للذين كفروا يعني في النار من يومهم الذي يوعدون في الدنيا. طيب يعني هذه خاتمة السورة وهي أيضا لفت الأنظار إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى والسماء بنيناها الذي بنى السماء ورفعها هو الله سبحانه وتعالى فيقول بنيناها بأيد والأيد هنا القوة كما قال سبحانه وتعالى في داود ذا الأيد إنه أواب أي القوة. فالمراد بالأيدي هنا هي القوة وليست الأيدي هنا مفرد يد وإنما هي القوة. قال والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وإنا لموسعون يعني أيضا نوسع خلقها وقال المؤلف هنا موسعون أي في الرزق، يعني بنيناها وننزل منها الأرزاق. ثم لما لفت الأنظار إلى عظمة هذا الخلق وعظمة الخالق، لفت الأنظار إلى الأرض فقال: انظر الأرض اللي جعلها الله منبسطة واسعة، تستطيعون أن تناموا عليها وتجلسوا عليها وتبنوا عليها وتزرعوا عليها. فالسماء فالأرض ممتدة مفروشة. قال: فنعم الماهدون، أي نعمة الله عز وجل يمدح نفسه فيقول: نحن نعم الماهدون لهذه الأرض التي مهدناها وجعلناها سهلة. ثم لفت الأنظار إلى المخلوقات قال: ومن كل شيء خلقنا، كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى خلق زوجين ليبقى لا ينقطع في, في, في, في الأشجار وفي النباتات وفي الحيوانات وفي الطيور وفي الإنسان، خلق زوجين للتكاثر. قال: لعلكم تذكرون، أي تعتبرون وتتفكرون. يقول هنا فلما ذكر هذه الآيات قال: فروا إلى الله وبادروا إلى طاعة الله وإلى دينه. ففروا، هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر قال: إني أي الرسول لكم منه نذير مبين. لكن مع الأسف الإعراب والكفر، قال: كذلك ما أتى الذين من قبلهم، أي مثل ما أتيتهم يا محمد أتى الذين من قبلهم رسل كثيرون، ما أتى من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هذا موقف المكذبين، يكذبون برسالات ربهم. أخبر الله على وجه استفهام: هل هم قد تواصوا وقابل بعضهم بعضا أو اتفقت عقولهم؟ قال: لا، ماتوا ما قابل بعضهم، لكنهم اتفقت عقولهم على الكفر والشرك. قال: فتولى عنهم. يقول المؤلف هذا قبل القتال، يعني في أول الأمر لعدم القدرة والقوة في مواجهة الكفار، ثم جاء القتال، لكن الآية لم تنسخ. قال: فما أنت بملوم إذا تركتهم ولم وقد أقمت عليهم الحجة وقد أديت رسالة ربك. وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. تقول: ذكر الناس وذكرهم، لأن الذكر تنفع من يستجيب لها، أما الذي لا يستجيب لا تنفعه. ثم أخبر عن خلق الإنسان والجن وقال: ما خلقت الجن والإنس إلا للعبادة، أي يوحدون ويقربوا العبادة. ولذلك أخبر قال: ما أريد منهم الرزق أن يرزقوا أنفسهم، وما أريد أن يطعمون، أي يطعمونني أو يطعمون أحد. ولذلك لاحظ أن يطعمون النون مكسورة، التقدير يطعموني، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج أن يطعمه أحد من الخلق، وهو يطعم ولا يطعم. قال: إن الله فوحدوه حتى يرزقكم الله. الواحد إن الله هو الرزاق، صيغة مبالغة، ذو القوة المتين، أي قوي وقوته متينة لا تضعف. ثم بين موقف هؤلاء الكفار قال: فإن للذين ظلموا، أي أشركوا وكفروا بربهم، لهم نصيب من العذاب، ذنوب مثل ذنوب أصحابهم، لهم حظ ونصيب من العذاب. وأصل الذنوب كما ذكر المؤلف هو السجل والدلو الذي يوضع فيه الماء أو يخرج من البئر، فلهم نصيب من العذاب. قال: فلا يستعجلون العذاب، فإن العذاب نازل بهم. ثم توعدهم بالوعيد الشديد قال: فويل للذين كفروا يومهم الذي يوعدون. ويلهم لهم، يعني وعيد شديد من اليوم الذي ينتظرهم، وهو اليوم الآخر. فالسورة حقيقة هي بلا شك من السور المكية، تعالج العقيدة وقضايا العقيدة. بيّن الله سبحانه وتعالى فيها الحديث عن اليوم الآخر ومصير الخلق وعقوبة الكافرين في نار جهنم ويفتنون فيها، ثم أيضا مآل المتقين وما أعد الله لهم، وبيّن أسباب كونهم من المتقين المحسنين، ما هي أسبابه، وهي إحسانهم مع ربهم وإحسانهم مع الخلق. ثم ذكر الله عددا من القصص الأمم تحذيرا من أن يعني أن يقع الناس فيما وقع فيه هؤلاء الذين أهلكهم الله بالعذاب، وقصصهم تساق على وجه التهديد والتخويف العذاب، ثم تعود الآيات إلى بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وخلقه والتفكر في مخلوقاته، وأيضا تهديد الكفار ووعيدهم إذا أعرضوا فإنهم عرضوا أنفسهم للعذاب. هذه هي السورة حقيقة تدور على تحقيق الإيمان باليوم الآخر وبالرسالة وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبوحدانية الله، ولذلك صرح فيها في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب نقف عند هذا القدر، والحقيقة يعني ولله الحمد وفقنا لقراءة هذه السورة والتأمل فيها والتفكر، فنسأل الله أن ينفعنا بها وأن يبارك لنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.